بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة آل عمران قسم الفرش، الأبيات من 26 إلى 30. الشرح قال: ومتمو متنا ومت متأل صحبهم ويجمعون الغيب عل. هذا عطف على قوله: واكسري ضم لئن أو متمو شفاؤري. فأخبر أن نافعا ورمزه الأليف من أل، وحفصا والإخوة ورمزهم صحب قرأوا متم ومتنا ومت ومت بكسر الميم من الفعل الماضي مات إذا اتصل به أحد ضمائر الرفع المتحركة تاء الضمير ونا حيث جاء. وقرأ الباقون أبو جعفر وابن كثير والبصريان وشعبة وابن عامر بالضم حسب ما قيد لهم، وذلك في جميع مواضعه. ووافق حفص أصحاب الضم في آل عمران، ووافق أصحاب الكسر في غيرها. وحاصله أن حفصا ضم الميم في الموضعين هنا وكسرها في سائر المواضع، وأن نافعا والإخوة حمزة والكسائي وخلفا كسروا الميم في جميع القرآن، وأن الباقين وتقدم ذكرهم قرأوا بضمها في جميع القرآن أيضا. وجاء هذا الفعل في 11 موضعا، الموضعان هنا ويا ليتني مت وإذا ما مت معا في مريم وأفإن مت في الأنبياء وإذا متم وإذا متنا معا في المؤمنين وإذا متنا معا في الصافات وإذا متنا في قاف وإذا متنا في الواقعة. فمن ضم جعله من فعل المفتوح العين، أصله موت تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. ومعل العين الثلاثي من ذوات الواو إذا اتصل بلام ماضيه أحد ضمائر الرفع المتحركة وهي تاء الضمير متكلما أو مخاطبا ونون النسوة ونا في الرفع، سكنت لامه والعين قبلها ساكنة فالتقى ساكنان فحذف الأول وهو العين. والقاعدة أن ينقل شكل العين إلى الفاء قبل حذفها ليدل على حركتها، ولكن النقل من عين فعل المفتوح العين لا يجدي شيئا لأن الفاء مفتوح أصلا، لذلك ينقل إليه مجانس العين، والعين من مات واو، ومجانس الواو الضمة، فيحرك الفاء بالضم عند بعضهم اعتباطا، وذلك ليدل على الواو المحذوفة. وبعضهم يقول تحرك الواو أولا بالضم فينقل الفعل من فعل المفتوح العين إلى فعل المضمومها ثم ينقل الضم إلى الفاء ثم تحذف الواو، وذلك لسكونها وسكون اللام بعدها. وعليه فعندنا في موت موت بعد التحويل ثم موت بالضم وسكون الواو بعد النقل، فلما اتصل بها الضمير سكنت التاء له أي تاء الفعل، فاجتمع في الفعل ساكنان العين واللام فحذف الأول أي العين وهي الواو، وأضغمت التاء في التاء فأصبح الفعل مت. وهكذا في قلت وما شابهه، ولهذا جاء مضارعه يفعل بضم العين مثل يموت ويقول ويقوم إلى آخره. ومن كسر جعله من فعل بكسر العين على لغة من يقول من العرب مات يمات كخاف يخاف، وهي لغة معروفة، وهذا القول هو الصحيح عند بعضهم، خلافا لمن قال إنه مأخوذ من لغة يموت بالضم وأنه شاذ في القياس مع كثرته في الاستعمال، ويأتي قليلا في الصحيح مثل فضيل بالكسر يفضل بالضم ونعيم ينعم ونكيل ينكل. وفي المصباح أنه من تداخل اللغتين لأن الفعل من باب قتل وتعب. وعلى القول الصحيح فالأصل مويت بكسر العين كخويف وهيب في خاف وهاب، وبعد نقل الفعل من موت إلى مات على ما سبق اتصل به ضمير رفع متحرك وعين الفعل حرف علة ساكن، فوجب حذفه ونقل حركته إلى الفاعل تدل على بنية الكلمة. فدلنا كسر الميم من مت على أن الأصل فعل بكسر العين. قال بعضهم: وإذا ثبت ذلك لغة فلا معنى لادعاء الشذوذ. والضم هو الفاشي في قريش وكنانة ومن جاورهم، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم قال: وتجمعون الغيب عل. قرأ حفص وحده: ورمزه العين من عل، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون بياء الغيبة. وقرأ الباقون: خير مما تجمعون بتاء الخطاب. فالمعنى على القراءة بالياء: إنما تنالون من مغفرة الله ورحمته بالموت في سبيله، وإن أصابكم في ذلك ما أصابكم من القتل والجراحات ومما تكرهون لهو خير مما يجمع هؤلاء الكفار من عرض الدنيا المنقطع الزائل. والقراءة بالتاء رد على قوله: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة، أي خير مما تجمعون أنتم أيها المؤمنون من منافع الدنيا، والله تعالى أعلم. ثم قال: ضم يغل افتح وبعده اضممي لابني كثير والعلا وعاصمي. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: وما كان لنبي أن يغل، بفتح الياء وضم الغين. وقرأ الباقون: المدنيان ويعقوب والإخوة وابن عامر أن يغل، بضم الياء وفتح الغين على البناء للمفعول. وقيد الفتح بالضم لخروجه على المصطلح، فالضم ضده الفتح ولا ينعكس، وضد الفتح الكسر كما سبق. وبعده اضممي، الذي بعد الياء الغين، افتح الياء وضم الغين، وعلم من ضمه للمصرح بهم فتحه للمسكوت عنهم، وذلك من الضد. ومعنى القراءة بفتح الياء نفي الغلول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن يقع منه ذلك لتنافيه مع النبوة، فالمعصوم مبرأ منه، فلا يجوز أن يتوهم ذلك فيه البتة. وأغل من المغنم يغل غلولا بالضم خان، وذلك إذا أخذ من الغنيمة شيئا خفية دون أصحابه. ومعنى القراءة بضم الياء: لا يصح لنبي أن يغل ويخان، أي أن يغله غيره ويخونه، فهو نفي بمعنى النهي لغيره أن يفعل ذلك. أو من أغل الرباعي، ومعنى أغله نسبه إلى الغلول كأكذبه إذا نسبه إلى الكذب، وهو نفي في معنى النهي أيضا، أي لا ينسبه أحد إلى الغلول. أو من أغله إذا وجده غالا كأحمده وأجبنه إذا وجده محمودا أو جبانا. والنهي عام، فلا يجوز نسبته إلى الخيانة ولا أن يخونه غيره. وأخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن سبب نزول هذه الآية قطيفة حمراء فقدت من المغانم يوم بدر، فقال بعض الناس، وفي رواية بعض المنافقين: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فنزلت. والفعل ما كان لكذا أن يفعل أكثر ما يجيء منسوبا إلى الفاعل، نحو: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، وما كان المؤمنون لينفروا كافة وبابه. وقال أبو عبيد: الغلول في المغنم خاصة، لا من الخيانة ولا من الحقد، لأنه يقال من الخيانة أغل يغل، ومن الحقد غل يغل، ومن الغلول غل يغل بالضم. وفي المصباح: الغل بالكسر الحقد، والغل بالضم الطوق من الحديد يجعل في العنق. وغل غلولا من باب قعد، وأغل بالألف خان في المغنم وغيره. وقدر أبو البقاء مفعولا في القراءة بفتح الياء، قال: تقديره أن يغل المال. وقال ابن السكيتي: لم نسمع في المغنم إلا غل ثلاثيا، وهو متعد في الأصل، لكن أميت مفعوله فلم ينطق به وانتهى. والغلل الماء في أصول الشجر، والغليل حرارة العطش والحقد، والله أعلم. ثم قال: ولهشام شددا ما قتلوا والأل بعده كثم قتلوا. قرأ هشام عن ابن عامر: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، بتشديد التاء. وقرأ الباقون بتخفيفها. وعلم أنه المراد من الترتيب لأنه بعد متم ويغل، فخرج لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا قبل ذلك، فهو مخفف للجميع. وقوله والأل بعده كثم قتلوا لليحصبي، أخبر أن اليحصبي وهو ابن عامر قرأ: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وكذلك في سورة الحج: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. قرأ بتشديد التاء فيهما، وقرأ الباقون بالتخفيف. ومعنى والأل بعده أي الحرف الأول في الترتيب بعد لو أطاعونا ما قتلوا، وهو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ثم قال: وفي الأخير ثقلا معصورة الأنعام داع كفلا. أخبر أن ابن كثير وابن عامر ورمزهما في الدال والكاف من داع كفلا قرأ: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، وهو الحرف الأخير هنا. وفي سورة الأنعام: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، بتشديد التاء. وقرأ الباقون بالتخفيف فيهما. وحاصل هذا أن هذه الأفعال الخمسة وهي لو أطاعونا ما قتلوا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، الثلاثة هنا، وقد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها في الأنعام، وثم قتلوا في الحج، قرأها كلها هشام بتشديد التاء. ووافقه ابن ذكوان فيها كلها غير الأول، وهو لو أطاعونا ما قتلوا فخففه. ووافق ابن كثير ابن عامر في الأخير هنا وفي الأنعام لا غير، وخفف الباقي أي ابن كثير. وخففها كلها الباقون وهم المدنيان والبصريان والكوفيون، فالتشديد من قتل وهو يدل على التكثير والتكرير لأن المقتولين كثر، وليس المراد التعيين فشدد لذلك. والتخفيف من القتل وهو يحتمل القليل والكثير، فهو كالتشديد في أحد وجهيه، ومن خصص جمع بينهما، والله تعالى أعلم. ثم قال: لتحسبن الغيب بالخلف لحين. قرأ هشام ورمزه اللام من لحين: ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، بالياء بخلف عنه. فله الوجهان: القراءة بالياء على الغيبة، وبتاء الخطاب، وقرأ الباقون بالتاء على الخطاب. والفعل على القراءة بالياء مسند للرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الذين، أي ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أنفسهم أمواتا بل هم أحياء، أو مسند إلى من يحسن خطابه أي لا يحسبن حاسب. وعلى القراءة بالتاء مسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعم إسناده على ما تقدم أي لا يحسبن أحد. وسبق أن أبا جعفر وعاصما وحمزة وابن عامر يفتحون السين من مضارع حاسب. وقوله وخاطبا الكفر والبخل فزن، أخبر أن حمزة ورمزه الفاء من فزن قرأ: ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. وكذلك: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بتاء الخطاب، أي ولا تحسبن إملاءنا للكافرين خيرا لهم، ولا تحسبن بخل الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. وسند الفعل إلى المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى كل من يصلح أن يكون مخاطبا. وقرأ الباقون بياء الغيبة، والفعل مسند إلى الذين، أي لا يحسبن الذين كفروا إملاءنا خيرا لهم، ولا يحسبن الذين يبخلون أو الباخلون البخل هو خيرا لهم. فالإملاء لهم يزيد في ذنوبهم فيعظم عقابهم، ويبخلون قيل بالزكاة وقيل بالإنفاق في سبيل الله، وذلك يعم الزكاة وغيرها. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.